بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل بإذن الله تعالى درس أصول الفقه من شرح الورقات جلال الدين المحلي، يشرح كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي معالي الجمعة. نعم، في سؤال؟ تفضل. يعني بخصوص ما ورد من الوعيد، يعني ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبين الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. ورد في بعض الفاظ الحديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار. فهذه ان شاء الله يعني فيها يعني بشاره تطمئن المخلص، يعني ان شاء الله انه من كان يعمل بعمل اهل الجنه مخلصا لله تعالى يريد وجهه انه ان شاء الله يثبته الله تعالى ويحسن خاتمته. لكن سوء الخاتمه يعني هذا يكون في حق من يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، فيكون في يعني فيه خلل من جهه اخلاصه واراده وجه الله فيقتل عند الموت ويجب انه يعمل بعمل اهل النار. السؤال الذي سأله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجوابه يعني أن الله سبحانه أخفى عن الناس هذا التقدير ولم يطلعهم عليه سبحانه وتعالى، و يعني أمرهم أن أعلمهم في كتابه الكريم أنهم إن عملوا بعمل أهل الجنة دخلوا الجنة وإن عملوا بعمل أهل النار دخلوا النار. فهذا الذي عليه الإنسان الآن أنه لا يستطيع ان يحتج بان الله تعالى كتب عليه انهم اهل النار، كيف من اين له ان يعلم ذلك؟ هو لا يعلم، الانسان لا يعلم ما الذي كتبه الله له، لكن الله تعالى اعطاه علامه، قال له ان عملت بعمل اهل الجنه اذا معناه انك مكتوب من اهل الجنه ويكون مصيرك الجنه، وان عمل بعمل اهل النار فمعناه انه مكتوب من اهل النار وان مصيره النار، وجعل له اختيارا هو يختار هذا او يختار هذا. ويقال لمن يحتج يعني على هذا كل فيما العمل، يقال له يعني انت الان في امور دنياك لو ان الله تعالى كتب لك انك مثلا ستشبع سواء اكلت ولم اكلت ستشبع، لماذا تاكل يعني اذا طالما انت تحتج بالقدر؟ اذا اترك الاكل ولو كان الله قدر لك ان تشبع ستشبع ويذهب جوعك من غير ان تاكل، وإذا مرضت لا تتداوى، وإذا كان الله قدر لك أن تشفى ستشفى بدون دواء. فكما أن الإنسان في أمور دنياه أو في الامتحان مثلا في اختبارات لا تذاكر، وإذا كان قدر لك أن تنجح ستنجح سواء ذكرت ولا ذكرت، فكما أنه في أمور دنياه يعلم أن كل شيء له سبب، إذا أراد أن ينجح لابد أن يأخذ بالسبب ويذاكر حتى يحصل له النجاح، وإذا أراد أن يشبع يأكل حتى يحصل له الشبع، إذا أصابه الظمأ شرب حتى يرتوي ويذهب عنه الظمأ، إذا أراد أن يرزق الولد مثلا يتزوج وكذا حتى يرزق الولد، فهناك أسباب يأخذ بها في تحصيل مصالح الدنيا التي يريدها، لا يترك السبب ويقول إيه ما قدره الله سيكون. وكذلك ايضا هذا الانسان لو انه ضربه شخص او سبه او اخذ ماله لا يحتج له بالقدر، يعني صحيح لو ان شخص ضربه او سبه او اخذ ماله لا يجلس يعني راضيا عنه وغير معترض عليه يقول الله هو ضربني بتقدير الله واخذ مالي بتقدير الله، صحيح هو بتقدير الله لكن يراه ملوما، يعني استطاع ان يعاقبه عاقبه ويذمه على ما فعل، كما انت تذم من اذاك مع انه اذاك بتقدير الله لكن ترى انه مستحق للذم ومستحق للعقوبه. فكذلك أنت أيضا أيها الإنسان إذا قصرت في حق الله تعالى وجزاك الله خيرا فيكون مستحقا أيضا للدم وللعقوبة. فالله سبحانه وتعالى يعني قدر الأشياء وقدر أسبابها، يعني لا يعني ابن القيم رحمه الله يقول يعني أصلا يعني لا يطرح السؤال هكذا، يقال لو أن الله قدر أن تدخل الجنة ستدخل، أو أن الله قدر أن تدخل النار أنك لن تدخلها لن تدخلها فلماذا تعمل؟ لا، نقول إن الله تعالى قدر أنك إن عملت بعمل أهل الجنة ستدخل الجنة، وإن عملت بعمل أهل النار ستدخل النار. فهذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يعلم وهو قدر سبحانه وتعالى أن زيدا سيعمل بعمل أهل الجنة وأن عمرو سيعمل بعمل، بس هو الله تعالى يعني قدر، يعني أنت الآن تقول إن الله قدر أنك إن عملت بعمل أهل الجنة دخلت الجنة، الله أخبرنا بذلك، أن من صلى وصام وتاب إلى الله وأخلص العمل له سيدخل الجنة. هذا الذي أطلعك الله عليه، أن الله قدر وقضى أنه من أخذ بسبب دخول الجنة سيدخل، من أخذ بسبب دخول النار سيدخل، من كفر بالله وفسق سيدخل النار. فإذا اعمل فيه قلت السبب واعمل فيه حتى يحصل لك النتيجة والمثابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. قال أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الأفعال هذه ترجمة، يعني ترجمة العنوان الباب أو الفصل عند الإمام الجويني، قال الأفعال فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. فإن كان على وجه القربة والطاعة، يعني عندنا تقسيم، نحن كنا من قبل نتحدث عن مباحث الأقوال، الأقوال فيها الأمر وفيها النهي وفيها كذا، الآن هي مباحث الأفعال. فقال أفعال صاحب الشريعة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأفعال نقسمها إلى قسمين، قسم على وجه القربة والطاعة، وقسم ليس على وجه القربة والطاعة. ثم القسم الذي على وجه القربة والطاعة، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. في قسم على وجه القربة والطاعة، وقسم ليس على وجه القربة والطاعة. ثم أفعاله عليه الصلاة والسلام، إذا دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على أربع نسوة، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقسيم إما أن تكون على وجه القربة أو لا تكون، ولا تقسيم أيضا أنها إما أن تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا تكون خاصة به. فالأصل هو عدم الخصوصية إلا إذا قام دليل يدل على الاختصاص، يعني مثلا الزواج بأكثر من أربع، الله تعالى قال له عليه الصلاة والسلام إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك إلى آخره، فأباح الله تعالى له أزواجه وكان متزوجا بأكثر من أربع، وقال إيه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن. لما كان جامعا بين تسع نسوة عليه الصلاة والسلام قال الله له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك إلى آخره، فهذا كان خاصا بها. كذلك أيضا مسألة نكاح الواهبة نفسها، يعني أنه كان مما يجوز له عليه الصلاة والسلام أنه إذا وهبت له امرأة نفسها وقبل صلى الله عليه وسلم هذه الهبة تصير زوجة له من غير حاجة إلى ولي ولا شهود ولا صداق. قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فجعل هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام الذي يشاركه فيه غيره، فهذا كان حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام. الظاهرية قالوا يعني لأن الأحاديث التي ورد فيها التقييد بأربع يعني ليس كل الظاهر يعني بعض الظاهرين يعني الأحاديث التي ورد فيها مسك أربع يعني في سند بعض الكلام لكن يعني تصل إلى درجة الحسن يعني أن رجلا أسلم وتحته عشر نسوة أو رجل أسلم وتحته خمس نسوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اختر منهن أربعة وفارق سائرهن أظن فيروز الديلمي رضي الله عنه الصحابي أسلم وتحته يعني عشر نسوة أو أكثر من أربع فكان يقول اختر منهن أربعة وفارق سائرهن فبعض الظاهرية يعني ضعف هذه الأحاديث ولم يأخذ بها ولكن وأخذوا تسعة من إيه من مثنى وثلاثة ورباع قال اثنين ثلاثة ورباع ستة بعض لكن هذا قول الشافعي يعني الذي عليه يعني استقر عليه الإجماع الأمة وكذا على جواز الصيام على مسألة المواصلة في الصيام الوصالة أنه لا يتصح لا يفطر ولا يتسحر يعني يواصل صوم أيام متتابعة من غير إفطار ولا سحور وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل وينهى أمته عن الوصال ويقول إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمهم من رزقه ونهاهم عن الوصال وكان يواصل عليه الصلاة والسلام فهذا من الأحكام الخاصة به عليه الصلاة والسلام فيقول إذا لم يدل دليل على اختصاص الفعل بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا ليس خاصا به. فقال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا. ماشي؟ إذا مرة ثانية إحنا عندنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إما على وجه القربة أو ليست على وجه القربة. ما كان على وجه القربة إما أن يكون مختصا أو غير مختص فغير المختص هذا الذي قال يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا يعني بعض الشافعية قالوا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القيد يعني التي تكون على وجه القربة وليست خاصة به عليه الصلاة والسلام فهذه تكون على سبيل الوجوب في حقه وحقنا لأنه الأحوط ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المتحقق بعد الطلب يعني من قال يحمل على الندب قال أن الحق الأدنى من المشروعية هو الندب فهذا الذي نحن تأكدنا منه أن الطلب فعله النبي عليه الصلاة والسلام وليس خاصا به فالحق الأدنى أن يكون مندوبا طلب فعله على وجه القربة وليس خاصا به فإذا الحق الأدنى في القربات والطاعات أنها تكون مندوبة فلا نزيد على ذلك نقتصر على الحق الأدنى إذا كانت الأفعال تفيد وجوبا نحتاج إلى دليل آخر يدل على الوجوب ومن أما الذين قالوا أفعاله تحمل على الوجوب قالوا لأن الطاعات والقربات ومن الفعل على وجه القربة والطاعة القربة والطاعة قد تكون مندوبة وقد تكون واجبة فالأحوط أن نحملها على الوجوب إلا أن يدل دليل على أنها هي على المنهج قال ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك طبعا يقول أصحابنا يعني يقصد إيه الشافعية يعني المؤلف الشافعي والشارح الشافعي ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك والراجح في هذا الباب أنه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يكون بيانا لمجمل الأمر الوارد في القرآن الأرجح في هذا الباب أن نقول أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الذي هي على وجه القربة وليست خاصة به عليه الصلاة والسلام بعضها يكون بيانا لأمر مجمل في القرآن الكريم نحن أفعاله في الصلاة مثلا أفعاله في الصلاة ففي الصلاة الله تعالى قال أقيم الصلاة لكن كيف نصلي مثلا كيف نصلي فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأفعاله كيف نصلي عندنا الأمر المجمل يعني يحتاج إلى بيان وهو أقيم الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّنه بفعله فتكون أفعاله في الصلاة على سبيل الوجوب إلا أن يدل دليل على ذلك بالإضافة إلى أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا أيضا يعني أمر آخر الاقتداء به في أفعال الصلاة خاصة، فتكون أفعال الصلاة محمولة على الوجوب إلا أن يدل دليل على الذنب. فأخذ بهذا مثلا الحنابلة وقالوا الوجوب مثلا يعني بعض ما أوجبوه في الصلاة استعمالا بهذا الدليل أنه فعله بيان لمجمل الأمر الواجب في القرآن. طيب كذلك بالنسبة لأفعال الحج، الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، ولله على الناس الحج والبيت، فأوجب علينا الحج وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله، وكذلك أفعاله في الحج فيها يعني تفصيل لقوله خذوا عني مناسككم فتحمل على الوجود لهذا السماع ونحو ذلك. فمن العلماء من فصل هذا التفصيل قال أفعاله كانت بيانا لأمر مجمل في القرآن فتكون محمولة على الوجود وإلا فإنها تحمل على الوجود. قال وإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. من فعل النبي عليه الصلاة والسلام على غير وجه القربة والطاعة قال هذا يحمل على الإباحة سواء في حقه عليه الصلاة والسلام أو في حقنا، مما يتعلق يعني بأفعاله في الأكل والشرب والنوم واللباس ونحو ذلك، وكان يفعله عليه الصلاة والسلام المشي والجلوس ونحو مما لم يفعله على وجه القربة والطاعة فيقال هذا محمول على الإباحة في حقه وفي حقنا. ثم انتقل إلى الحديث عن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة أي كقوله صلى الله عليه وسلم، وإقراره على الفعل من أحد كفعله لأنه معصوم عن أن يقر أحداً على منكر. فالإقرار النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يفعل شيء بحضرته ويسكت يعني عن لا يذكره على فاعله، أو يقال قول في حضرته ويسكت عن إنكاره لا ينكره على قوله. فقال إقراره على الفعل كفعله وإقراره على القول كقوله، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام فعلاً فعل بحضرته كأنه فعله عليه الصلاة والسلام، وإقراره قولاً قيل بحضرته كان يكون كأنه قاله لأنه معصوم عن أن يقر أحداً على منكر، لو كان الفعل منكراً لأنكره عليه الصلاة والسلام، لو كان القول منكراً لأنكره. مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، السلب هو ما يكون على القتيل من الأمتعة الشخصية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، فكان أبو قتادة رضي الله عنه كان قتل قتيلا وأدركه رجل فأخذ سلبه، لكن كان القاتل له حقا كان هو أبو قتادة رضي الله عنه، فالرجل أخذ سلبه وأراد أن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعوض على قتادة أي شيء من عنده، فقال أبو بكر رضي الله عنه قال يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، لا والله أو كما قال أبو بكر رضي الله عنه، فأنكر ذلك وأقر النبي عليه الصلاة والسلام قول أبي بكر، أبو بكر يعني قال هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أقر قوله، فهذا إقرار على قول أن أبا بكر رضي الله عنه حلف بالله أنه لا يعطيك سلمه، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام على قول فكأنه هو الذي قاله. وإقراره خالد بن الوليد رضي الله عنه على أكل الضب قال متفق عليه، لما حضر الضب يعني كان على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه خالد بن الوليد قال أحرام هو؟ قال لم يكن بأرض، قال إنه ليس بحرام، لم يكن بأرض قومي تجدني أعافه كما قال عليه الصلاة والسلام، فأكله خالد رضي الله عنه على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت يعني احتازه إليه وقرره إليه وجعل يأكل منه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أكله، فهذا إيه؟ يعتبر إقرار على فعل. قال: وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، ما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعين به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، كعلمه بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة دي. ما فعل في غير مجلسه عليه الصلاة والسلام علم به ولم ينكره، فكأنه فعل في مجلسه. الذي حصل أن أبا بكر رضي الله عنه في قصة طويلة يعني كان مشغولا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده ضيوف، فأمر أبو بكر ابنه عبد الرحمن أن لا ينتظره، قال إن سيتأخر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تؤخر الضيوف عن العشاء، عشي الضيوف وضع لهم الطعام وعشيهم ولا تنتظرني، وأمر ابنه عبد الرحمن بذلك. فلما ابنه عبد الرحمن قدم الطعام، قرر الطعام للضيوف، قالوا: لا والله لا نأكله حتى يحضر أبو بكر رضي الله عنه، رفض أن يأكله حتى يحضر أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه رجع متأخرا جدا بعد ما مضى يعني شطر من الليل أو قسم طويل من الليل، فقال: أنا عشيت أضيافك؟ قال: إيه؟ قال: والله لا نأكله حتى يأكل يعني أبو بكر. فقال: والله لا أكل من هذا، فحلف أنه لا يأكل من هذا الطعام. غضب يعني من هذا، وأنه ثم بعد ذلك يعني هلك يعني رضي الله عنه، فقال: هذا الطعام حضر ما فيه الشيطان، كله بسم الله، وأكل معهم وكفر عن يمينه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة، فقال يعني حلف أبو بكر أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، يعني لما هدأ غضبه أو سكن غضبه، فأكل من الطعام وكفر عن هذه اليمين. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة فأقره على ذلك، فدل هذا على أنه من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فإقراره عليه الصلاة والسلام لما فعل في غير مجلسه إذا علم به كإقراره لما فعل في المعاصي. يعني مسألة القول والترك يعني السنة التركية، يعني إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئاً فيكون يعني دل على جواز تركه، يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا تركه. بس في هناك تفصيل يعني برضو في الترك يفصلون بين مع وجود الداعي إلى فعله أو عدم وجود الداعي إلى فعله، أو يعني هل يوجد مقتضى أو مقتضي لفعله أو لا يوجد مقتضي لفعله، وكذلك هل يوجد مانع من فعله أو لا يوجد مانع من فعله. ليس كل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكون المشروع هو تركه، لأنه قد يكون ترك بعض الأشياء لوجود مانع، فإذا زال المانع يعني لم يعد مشروعا تركه، وقد يكون ترك بعض الأشياء لعدم المقتضي إليها، فإذا وجد المقتضي إليها جاز فعلها، مثل جمع الناس على صلاة التراويح، مثل كتابة المصحف، مثلا يعني امتنع النبي عليه الصلاة والسلام جمع المصحف المكتوبة في كتاب واحد، لأن القرآن كان لا يزال ينزل ولم يكتمل نزوله، فهذا كان مانعا يعني وقد يجمع ثم تنزل آيات بعد أن جمع، فكان هذا مانعا من كتابته، لكن هذا المانع زال بوفاة عليه الصلاة والسلام، أمن الصحابة أن ينزل شيء لم يكن نازلا، فجمعوا المصحف في كتاب واحد. فلا يقال هنا النبي عليه الصلاة والسلام تركه فيكون المشروع تركه، لأنه تركه لوجود مانع يمنع منه وزال المانع. وكذلك أيضا قد يكون المقتضي للشيء غير موجود، يعني كان الحفاظ كثيرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذلك قتل فيهم، يعني قتل جمع كبير من القراء وحفظ القرآن وخشي الصحابة أن يذهب القرآن لذهاب حفاظه وكذا. فهذا مقتضي لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام موجود مسألة جمع الناس على التراويح إلى آخره. زيادة الأذان من الثاني من الجمعة كان بسبب اتساع المدينة والتجار في السوق صاروا لا يسمعون النداء ويتأخرون عن الصلاة. فوجد يعني مقتضي لم يكن موجودا. فهذا في تفصيل من هذه الحاجات. نقف عند النسخ إن شاء الله في الدرس القادم.